فاطمة زينة الريام شبيبة زينة الريام خف الشمس كي تغول مني تستاهل السلام سلامك أصاب الحمام نهب قلبي وكي تفكرت فاطمة زينة الريام شبيبة زينة الريام غابت الشمس كي تغول مني تستاهل السلام سلامك أصاب الحمام شرفي لي بالمقام إلى وسيلي بالأقدام أنتي الفال في العود واللجام نهار زين منين شفتك نهار زين منين تلاقيتك نهار زين منين عرفتك نهار زين منين تلاقيتك طولة حسيمة بالتمام فيك الحطة بالتمام ارجع قلبي بالمقام إلى وسهلة بالأقدام أنتي الفال يلعب العودة والنجام. عارزين منين شفتك، عارزين منين تلاقيتك، عارزين منين شفتك، عارزين منين صادفتك، طولات عزيمة بالتمام فيك الحطها بالتمام. ارجع قلبي ومن